وتريت ونفكر الأخباري النور يرخي وصفاتي دبي وضرب أعوام لك نسمخي واللي تزبرني أبام وتريت الهمة واللي تربنا أبام وتريت السينة يا نور يخدمني أبام وتريت دادا واللي تقمرني ساحب صدر بيف لخطب اللي يرزني يسيتي تنفوسي لوحني الدودرة يسوري تنسي أخميك اللي ضحكني يقايس نزل يا مرجانة تقاني أمو بركة يساوي اللي تيدي سغلنا يربي تهلا هما حرة دقاني بحاني هو مود من ستيك رزياني السار اصدر العينا قمنا سيقدر ادوري سخوفي ريفي مرانا تقاني افلح واللي تيقاني قبل جنانا يقاسي فري هورة تسالوتي القرتي وزينك نقي نربي خلق البيض لاني